الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فاستهدوني أهدكم. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا إن مفيش هداية غير من عنده هو سبحانه وتعالى، يعني مفيش هداية غير من عنده هو سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى. فالله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الهادي، فلا هداية إلا من عنده سبحانه وتعالى. فاستهدوني أهدكم، الألف والسين والتاء زيادة الحروف لزيادة المعنى، إن الواحد قد إيه محتاج يطلب الهداية من ربنا سبحانه وتعالى. يعني قد إيه أنا محتاج في كلمة زي دي مثلا، أنا جاي أحضر أو جاي ألقي أو جاي أسمع، فمحتاج أطلب الهداية من مين؟ منه هو سبحانه وتعالى، هو بإيده كل حاجة سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا المجلس نفعا، وأن يجعل فيه خيرا، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فبداية يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجر يبدأ السورة بتوضيح أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، هو كلام مبين، مبين يعني قرآن واضح، القرآن واضح كده، كتاب أنزله رب العالمين. احنا دلوقتي لما نشوف الكتب اللي موجودة في الجامعات فتلاقي الكتاب داخل في الألف صفحة، وتفتح أول صفحة تلاقي نفسك مش فاهم أي حاجة، تاني صفحة مش فاهم أي حاجة، كتاب فيزياء، كتاب كيمياء، فتسأل: يا جماعة أنا مش فاهم حاجة، إيه الموضوع؟ يقول لك: لا ده أنت محتاج تبتدي تدرس من أول ابتدائي وبعدين إعدادي وبعدين ثانوي وبعدين تبتدي تدرس في الجامعة عشان بس تفهم صفحة من صفحات الكتاب ده. وده كتاب كاتبه مين؟ حد من الأساتذة، من الناس الكبار اللي الناس يعني بتعظمهم في الدنيا. ولكن كتاب الله عز وجل كلام مبين، لا أحد أعلم من الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بعلمه كل شيء سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعني ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة على على على على وجه البر إلا ويعلمها سبحانه وتعالى، مفيش حاجة في البحر إلا ويعلمها سبحانه وتعالى. وقالوا: العلم غير المعرفة. يعني المعرفة ده إن واحد يقول لك: أنت تعرف فلان؟ تقول له: آه أعرف، ممكن يكون عارف اسمه، عارف شكله، عارف المكان اللي هو ساكن فيه. ولكن لما حد يقول لحد: هل أنت تعلم كل شيء عن فلان؟ مستحيل. يعني لو احنا قلنا بس على قد معلومة بسيطة زي معلومة النسب، واحد مثلا فلان ابن فلان ابن فلان، تلاقيه يجي عند مثلا الجد الرابع او الخامس ويقف يقول لك انا ما اعرفش اكتر من كده، ده هو نفسه نفسه يعني ما يعرفش اكتر من الجد الخامس مثلا. طب تخيل ان انت تعلم كل شيء عن الشخص ده، دي محتاجه علم قد ايه، كل شيء يعني من اول الذرات اللي بتكون جسمه لحد الخلايا اللي بتجري في جسمه لحد كل حاجه كل حاجه. فربنا سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. سبحانه ربنا سبحانه وتعالى، كم علمه سبحانه وتعالى، كم علمه سبحانه وتعالى، كم قدرته سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ليه يا رب سبع سماوات وسبع أراضين، مش سماء واحدة ولا أرض واحدة، سبع سماوات سبحانه، سبع سماوات وهو الله في السماوات والأرض، ليه يا رب سبع سماوات وسبع أراضين ويتنزل الأمر بينهن، مفيش حاجة بتحصل في الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، الخلق ده اللي احنا شايفينه، والأمر الأمر اللي جاي من عنده سبحانه وتعالى. في حاجة تحصل في الكون غير بإذنه؟ في حاجة تحصل في الكون غير بمشيئته بعلمه بقدرته سبحانه وتعالى؟ يتنزل الأمر بينهن، طب ليه؟ ليه كل ده؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى لماذا خلق الله السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن؟ كل حاجة كل حاجة ربنا خلقها علشان معلومة، أن أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واحد من الأنبياء كان ماشي فلقى قرية بأكملها، قرية بأكملها كلهم ميتين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني مفيش حد قاعد على كرسي، كل اللي فيها ماتوا. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحيي إزاي قرية بأكملها بعد ما ماتت؟ فأماته الله قد إيه بقى؟ 100 عام. يعني الراجل ده كان عمره قد إيه أساسا؟ ممكن في الوقت ده كان عمره مثلا لا يتعدى 40 50 حاجة، في يعني هو رجل سيموت 100 سنة ويصحى. طب ليه؟ يعني ليه هو مات 100 سنة كاملين ويصحى؟ طب وهو لما صحي يا ترى أهله عاملين إيه دلوقتي؟ طب شغله؟ أهله كلهم ماتوا، شغله خلاص اتورث، بقى حد تاني اللي بيشتغل في الورشة بتاعته، حد تاني اللي مسؤول عن الشغل بتاعه. طب حياته كلها ما فيش، محدش يعرفه أصلا، الناس افتكرت إن هو خلاص مات. فأماته الله 100 عام، يعني 100 سنة، ثم بعثه. قال كم لبست؟ هو كان مات قبل ما يموت، كان شاف الشمس كانت بتغرب، صحي لقاها ايه؟ بتشرق. قال لك لبست يوما او بعض يوم، يعني انا اكيد النومه دي انا نمت قد ايه، يعني نمت يوم ولا نص يوم يعني؟ قال بل لبست 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. يعني ايه لم يتسنى؟ يعني في فرق بين ان حاجه تبوظ وبين ان حاجه يحصل لها بس ان طعمها بس يتغير. لم يتسنى يعني طعمها ما اتغيرش، الاكل بتاعك اللي بقاله 100 سنه طعمه ما اتغيرش. وانظر الى ثمارك ولنجعلك ايه للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. شوف كده، بعد ما العظام اتكونت هيكل عظمي هيقع، لا يكسوها الله عز وجل لحما سبحانه. ف فلما تبين له ده الشاهد بعد 100 سنة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بس كده دي حياته، يعني هو حياته كلها عشان بس المعلومة دي، مات 100 سنة عشان المعلومة دي، ربنا سبحانه وتعالى أماته 100 سنة ثم أحياه عشان بس المعلومة دي. فقد إيه المعلومة دي معلومة غالية جدا، ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض والأمور اللي بتحصل بينهم دي كلها بس عشان أعرف المعلومة دي، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طب أنا بقى بذلت قد إيه عشان أعرف المعلومة دي؟ يا ترى أنا ضحيت قد إيه؟ أخدت من وقتي قد إيه عشان أتعلم المعلومة دي؟ فتعالوا يعني نفحص مع بعض كده في آيات سورة الحجر من قدرة الله عز وجل. قدرة الله عز وجل بداية من حفظه لهذا الكتاب سبحانه، ربنا سبحانه يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان الله، قد النهاردة من 1400 سنة في كم كتاب محفوظ، في كم كتاب فضل محافظ على نفس المحتوى اللي فيه. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله عز وجل في ذكر آياته سبحانه وتعالى في هذا الكون، يقول الله عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن السماء دي اللي حوالينا سماء الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها بروجا نجوم. طب البروج دي ايه وظيفتها؟ قالوا 3 حاجات. اول حاجة حراسة للسماء، حراسة للسماء. تاني حاجة زينة للناظرين. وتالت حاجة هداية لمن في الارض، هداية لمن في الارض. وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. طيب والأرض، الأرض اللي احنا عايشين عليها دي، والأرض مددناها ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يعني ربنا سبحانه وتعالى أخرج من نبات الأرض بقدر سبحانه وتعالى، كل نوع فاكهة، كل نوع حبوب، كل نوع من أنواع الثمار، أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى أنشأها بقدر سبحانه وتعالى وأنبتها بقدر سبحانه وتعالى. تشوف البذرة تتحط في التربة تخرج شجرة، ما هذه العظمة سبحان الله، وتخرج منها ثمار. طب الثمار دي كل شيء بقدر، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يعني العملية مش كده وخلاص، مش نبتة هتطلع كده ولا شجرة هتطلع هنا. شوف في كام شجرة على وجه الأرض، في كام واحد بياكل، كام كيلو من كل حاجة، كم طن من كل حاجة، كم طن رز، كم طن عدس، كم طن فول، كم طن أطنان من الفاكهة، أطنان من من النباتات، أطنان من الحبوب، كل أنواع الفاكهة، كل أنواع الحبوب، كل أنواع الثمار، كل أنواع الحيوانات، كل أنواع المأكولات. شوف في كم طن من المأكولات في اليوم الواحد. أنبتنا فيها من كل شيء موزون. وإن من شيء أو الآية اللي قبلها الأول وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم لها برازقين. يعني في هذه الأرض جعل الله عز وجل لنا معايش، وجعل لمن هو دوننا من الكائنات. يعني ما فيش كائن على وجه الأرض إلا وربنا سبحانه وتعالى جعل له معاش على يعيش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير بيصحى الصبح سال هم اي حاجه خالص، مروق سلم ما حاجه، مش شايل اي هم، متوكل على الله. ياخده يروح يدور على الاكل بتاعه وضامن 100% ان ربنا يرزقه، ما عندوش شك في ده. طب وايه الدليل؟ بيروح بطنه فاضيه بيرجع بطنه مليانه. في مشاكل كل يوم كل يوم. كم طير بقى، كم حيوان، كم حوت، يعني الحوت ده قد ايه، كم يعني الطير ماشي، الطير هياكل مثلا حاجة بسيطة ويشبع، طب الحوت بياكل قد ايه؟ الحوت مثلا ياكل مش عارف كم طن في اليوم. مين اللي بيرزقه؟ ربنا سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش عند الملوك، ولا قال عند الأغنياء، ولا قال عند أصحاب الشركات. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وده الشاهد، ربنا سبحانه وتعالى بيده خزائن كل شيء، كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالش هنا وإن من نبتة مثلا، وإن من شيء، شيء أي حاجة، أي حاجة ممكن تتخيلها. الغنى عنده سبحانه وتعالى. عايز تبقى غني؟ الذي بيده خزائن الغنى هو الله. طب والفقر؟ من الله. الذي يغني هو الله، والذي يفقر هو الله. طب الملك؟ الملك بإيد مين؟ مين اللي بإيده يملكك أي حاجة؟ يملكك أي حاجة. واحد يقول لك أنا خدت عربية تمليك، واحد يقول لك أنا خدت شقة تمليك، يقول لك تمليك يعني ملكتها. من الذي ملكه؟ من الذي ملكه؟ أي حاجة أنت بتشتريها، أي حاجة أنت بتملكها، الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا عندنا، مش عند أي حد تاني، مش عند أي حد تاني، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإزاي أتيقن، يبقى عندي يقين أن الله عز وجل هو بيده خزائن كل شيء. لو جه في قلبي المعنى ده إيه اللي يحصل؟ لو أنا تيقنت على كده إيه اللي يحصل؟ قد إيه حياتي كلها تتغير؟ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. يعني عاوز تختبر إيمانك، اختبر كل معنى من المعاني دي في قلبك. شوف أنت لما بتلجأ أو لما تحصل لك مشكلة، بتلجأ حصل لك مشكلة في الرزق، بتلجأ لمين؟ ازاي الواحد يبقى عنده يقين ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وانه بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى؟ طب لو انا تيقنت على هذا المعنى ايه اللي يحصل بقى؟ اذا تيقنت ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وان بيده ملكوت كل شيء، تتحل كل مشاكلك، تتحل كل المشاكل، مش مشاكلك انت بس، مشاكل الامه كلها. يعني لو احنا الأمة وصلت في مستوى يقين معين، الله عز وجل يكشف كل المشاكل اللي بتمر بها الأمة دي. يعني احنا النهاردة ليه الابتلاءات اللي بتحصل؟ ليه الابتلاءات اللي بتحصل؟ ليه المشاكل اللي حصلت في الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني هيجي وقت كده الأمم كلهم هيتلموا عليكم زي كده إيه؟ الناس اللي قاعدين ياكلوا في طبق. قالوا ان قله نحن يا رسول الله، قال بل انتم يومئذ كثير، اعدادنا كتير قوي. كم دوله مسلمه؟ كتير. كم واحد في كل دوله؟ كتير. بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني انتوا الحكايه المشكله مش في العدد، العدد لا يغني اي شيء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. لكن الحكاية في إيه بقى؟ يا رسول الله عددنا كتير كده وما بنعملش حاجة. عددنا كتير وما بنعملش حاجة. طب وليه؟ ولينزعن الله من قلوب أعدائكم مهابتكم وليقذفن الله في قلوبكم. هي دي بقى الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ هي دي مشكلتنا. قال حب الدنيا وكراهية الموت عكس اليقين. يعني ايه حب الدنيا وكراهية الموت؟ يعني واحد بيحب الدنيا، يعني بيحب الدنيا يعني متعلق بيها، يعني بيظن ان الدنيا بتعمل ايه، هي اللي فيها بقى نفع وضر، هي اللي فيها الغنى، هي اللي فيها الملك، هي اللي فيها كل حاجة، فليه بيحب الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ايه، ان الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة. اي حاجة في الدنيا لو حلوة اللي يحصل القلب يحبها، طب ولو خضرة، حاجة خضرة دي اللي لونها حلو كده، شكلها حلو، فالعين تحبها، فلو القلب والعين حبوا حاجة يتفتن بيها. يعني لو قلبك وعينك حبوا حاجة تتفتن بيها. إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا كلها كلها حلوة خضرة، هي هو ربنا خلقها كده، هو ربنا جعلها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تفعلون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا. يبقى إيه الحكاية؟ إزاي قلب ينتقل من أن يتعلق بهذه الدنيا لأن يتعلق برب الدنيا سبحانه وتعالى، رب الدنيا والآخرة، رب العالمين، رب كل شيء سبحانه وتعالى، الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، الذي أنجى الأنبياء من كل الابتلاءات. سيدنا إبراهيم كان يقينه عليه السلام، كان يقين سيدنا إبراهيم يلقى في النار ولا يرد ذلك عن دينه طرفة عين، بل حتى لا يتغير يقين 1%، يبعت له ملك يقول له ألك حاجة؟ قال أما منك فلا. فإزاي أنا في عز الابتلاء اللي أنا فيه عندي يقين 100% حل مشكلتي عنده هو سبحانه وتعالى؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإزاي أستجلب من خزائن ربنا سبحانه وتعالى؟ إزاي أكون أولا موقن إن كل شيء عنده سبحانه وتعالى واستجلب من الخزائن بتاعته؟ واحد ما عندوش يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بإيده خزائن كل شيء، مشاكله هتتحل إزاي؟ هيروح لمين؟ واحد مثال يعني بيقولوه، واحد والده ملياردير معاه فلوس كتيرة جدا جدا، وبعدين ماشي هو والده كده وهم ماشيين لقى لعبة عجبته، ولد صغير لقى لعبة عجبته، اللعبة دي تمنها 5 جنيه. الولد بقى حساس ومحتار، طب اجيب الفلوس دي منين؟ طب وما يعرفش ان ابوه ايه ملياردير، فراح لفلان اللي راجل معدي كده قال له بعد اذن حضرتك ممكن تديني 5 جنيه اشتري اللعبة دي؟ فالراجل قال له لا. فراح لواحد تاني وعمال يلف على الناس، فابوه قال له انت ايه مشكلتك؟ قال له يا بابا انا عاوز اللعبة اللي بخمسة جنيه دي. فابوه اشترى له الرصيف كله. الولد مشكلته فين؟ انه مش عارف ان ابوه معاه كل الفلوس دي يقدر يحل له مشكله اللعبه دي بتاعته. فمشكلته في اليقين، هو مش مصدق ان ابوه فعلا يقدر يجيب له اللعبه اللي هو نفسه فيها. واحد تاني بيدور على شغل، عمال يقدم في شركات كتيره جدا، عمال يقدم في شركات كتيره جدا، قدم في شركه فيهم وبعدين بيتشاور كده مع عمه فقال له يا ابني انت قدمت في شركة ايه؟ قال له شركة كذا. قال له يا ابني انا صاحب الشركة دي اصلا. قال له يا عم ده انا بقالي 2 شهر بقدم. قال له هات بس السي في بتاعك. لو كان يعرف ان عمه هو صاحب الشركة من الاول كان ايه اللي حصل؟ كانت كل مشاكله اتحلت. انما هو سوح نفسه، ما سألش، ما عرفش، فلما ما عرفش ايه اللي حصل اتسوح. واحد واقف في طابور طويل طابور طويل كده في الحر، واقف اخر واحد ومتبهدل، عنده مشكله في المرور ولا مشكله في مقر. واقف في الطابور ومعاه في التليفون بتاعه رقم رئيس المرور كله، ما يعرفش ان هو مع الرقم ده، ما عندوش العلم، ما عندوش اليقين ان الرقم معاه، فمش عاوز يتصل، هو غاوي تعب، غاوي يقف في الشمس وغاوي يتبهدل. فاللي ما يعرفش ربنا، ولله المثل، اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى بيتعب في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى مش عايزنا نتعب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومش عايزك تتعب وعايزك ترتاح. طب ترتاح ازاي؟ لما تعرفه، لما تتعرف عليه. اللي يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا، النبي متعجب يعني، يقول عجبا عجبا لأمر المؤمن عجبا، حاله غريب. ليه؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لو جاله حاجة حلوة فهو مبسوط وفرحان، فأول حاجة يعملها إنه يشكر ربنا سبحانه وتعالى. طب ولو أصابته ضراء؟ قال لك ما هو اللي أصابني بالضر ده مين؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو سبحانه وتعالى جاي من عنده، يبقى هو خير، يبقى هو خير، يبقى هو ده أحسن حاجة. ده هو يعلم الغيب سبحانه وتعالى. الغيب بالنسبة له مش غيب سبحانه وتعالى، الغيب بالنسبة له كل حاجة في الغيب يعلمها سبحانه وتعالى، ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى أي حاجة تجيلي حتى لو حاجة وحشة فهي خير لأنها جاية من عنده. فعجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى الحكاية كلها إزاي أتعرف عليه هو سبحانه وتعالى، إزاي لو أنا اتعرفت عليه مشاكلي تتحل، مشاكلي تتحل، مشاكل الأمة كلها تتحل. ربنا سبحانه وتعالى يقول أصابناهم بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ لعلهم يتضرعون. مقصود الابتلاءات اللي الأمة بتمر فيها إن إحنا نرجع له هو سبحانه وتعالى، مش إن إحنا نعمل أي حاجة تاني، مش مطلوب مننا أي حاجة تاني، مطلوب إن إحنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى. لو طول ما إحنا بعيد عنه، طول ما إحنا بعيد عنه مفيش مشاكل هتتحل، هتفضل الابتلاءات تزيد. طول ما الأمة بعيدة عنه، بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، تفضل الابتلاءات تزيد على الأمة. طب ولو الأمة قربت منه كل حاجة تتصلح، كل المشاكل تتحل. طب هتتحل ازاي؟ مالكش دعوة، مش بتاعتك. إن الله على كل شيء قدير. أنت بتتعرف عليه عشان تصدق إن هو قادر على كل شيء. الصحابة في غزوة بدر 300 والمشركين 1000 وشوية. الصحابة معهمش أصلا أسلحة، والمشركين معاهم عدة وعتاد وخيول. طب هينتصروا ازاي؟ مش بتاعتك. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. هي الحكايه مش ان انت يبقى معاك بقى كذا ولا لا، الحكايه انك ترجع له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقف يرفع ايديه، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث ولا ينزعن الله من قلوب اعدائكم مهابتكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. فبتحب الدنيا فبالتالي الأعداء ما بقوش يخافوا منك لأنك عاوز دنيتهم، فالدنيا دي هو بيجري عليها وأنت بقيت بتجري عليها زيه، ما بقاش خايف منك. الصحابة كانوا زمان لما يشوفهم اللي لسه ما دخلش في الإسلام يقول له أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أبقى؟ كانوا بيقولوا له كونوا مثلنا، يعني خليكم زينا، اعملوا زينا. طب أنا دلوقتي لو قلت للي لسه ما دخلش في الإسلام قلت له كونوا مثلنا، يقول لك يا عم طب كون مثلك ازاي وانت بتحاول تبقى زيي اصلا؟ اروح اقول للغرب كونوا مثلنا، طب هنكون مثلكم ازاي؟ ما انتوا اللي مثلنا، انتوا اللي بتحاولوا تبقوا زينا، انت بتحاول تشتغل زيي، بتحاول تخرج زيي، بتحاول تلبس زيي، بتفكر زيي، بقيت حريص على شغلك، بقيت حريص على بيتك، بقيت حريص على كل حاجه زيي، انا اكون انا زيك ازاي يعني؟ هو ده الوهن، هو ده الوهن، حب الدنيا، انت بتحب الدنيا. لو قلت لك سيب شغلك عشان تتعلم دينك هتسيب؟ مش هتسيب. طب لو سيب ساعه بس مش هتسيب. فحب الدنيا وكراهية الموت. طب والحل فين؟ الحل فين؟ الحل إن الأمة ترجع تاني، ترجع تتعرف على اللي خلقها سبحانه وتعالى أول حاجة، ترجع للا إله إلا الله، لليقين، يكون عندنا يقين في ربنا سبحانه وتعالى، في قدرته سبحانه وتعالى. طب لو جه اليقين ده إيه اللي يحصل؟ كل حاجة تتحل، كل المشاكل تتحل. طب وده يحصل إزاي بقى؟ يعني إزاي الأمة كلها ترجع له سبحانه وتعالى؟ دي السفينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني الأمة كده مثلها فيها مجموعة من الناس قائمين على حدود الله عز وجل، عارفين الدين بتاعهم، عندهم العلم وعندهم العبادات، ومجموعة تانية ما عندهاش علم وما عندهاش عبادات. فإيه اللي حصل؟ فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء، عايزين أي حاجة يطلعوا ايه، عدوا على الناس اللي فوق. فالموضوع ده شق عليهم، قالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا فرقا فنوفر على نفسنا المشوار دوت، فلو تركوهم ايه اللي يحصل؟ ده اللي حاصل دلوقتي في الأمة. لا ايه؟ لا هلكوا جميعا. يعني لو احنا سيبنا الناس اللي ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى وما تعرفش الدين بتاعها، فايه اللي يحصل؟ الأمة كلها تهلك. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الأمة كلها تنجو، سبحان الله. يبقى الحل موجود، الحل في إيه بقى؟ الحل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان، يعني نتبع النبي في إيه؟ في حاجات كتيرة أوي ممكن نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، السنن كتيرة جدا، ولكن إيه أهم حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل همها؟ إيه أكتر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أتبع النبي بجد، النبي كان أكتر حاجة شايل همها كانت إيه؟ لو أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم قدامي دلوقتي، أو رجعت مثلا ل 1400 سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكر، لا يرى إلا واريا أو رائحا. طب كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان شايل هم إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان شايل هم الأمة، كان شايل هم إن الأمة كلها تدخل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فلو أنا عايز أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أعمل إيه؟ أمشي ورا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإيه الحكاية، إيه الحل يعني؟ أمشي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب وسيدنا النبي كان بيعمل إيه؟ كان بيدعو إلى الله، كان بيدعو إلى الله. طب أنا أعمل إيه بقى؟ تدعو إلى الله، تدعو إلى الله، يعني أدعو إلى الله إزاي؟ هو النبي قال لك بلغوا عني ولو آية. طب مش عارف أبلغ، يا عم هاته على حاجة، سكله على حاجة، قول له يجي مثلا يحضر كلمة، قول له يسمع حاجة، ابعت له حاجة يسمعها. كام دلوقتي دروس موجودة على النت، كام مواعظ موجودة، لكن محدش بيسمع ومحدش بيشوف. لكن بيسمعوا ايه دلوقتي؟ الناس بتسمع ايه؟ بتسمع حاجات تانية خالص. ازاي انا بقى انقل الناس من انها بتسمع الحاجات التانية دي؟ بانهم يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام اليقين، كلام عن قدرة الله عز وجل. الموضوع بسيط، لكن مين بقى يشيل الهم ده؟ مين مستعد ان هو يضحي بوقته عشان يجيب الناس على كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ مين مستعد يعمل كده؟ لازم نستعد يا جماعه، لازم كلنا نستعد. هو ده دورنا، هو ده دورنا دلوقتي. الامه دلوقتي سبب ضياع الامه بعدها عن ربنا سبحانه وتعالى، بعدها عن كتاب الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدها عن السنه، بعدها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الدور بتاعي؟ ايه وظيفتي؟ يعني اعمل ايه؟ يعني ايه الدور بتاعي؟ ايه وظيفتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ادعو الى الله عز وجل. هو ده المقصود، أدعو الناس إلى الله عز وجل الذي بيده خزائن كل شيء، قل له حل مشاكلك كلها عنده سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يعني لو إحنا بس خدنا بالإيمان والتقوى تتحل كل المشاكل، مش بس تتحل كل المشاكل، ده تتفتح بركات من السماء. طب إزاي نوصل لده؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة كل يوم نقرأها، الله عز وجل يقول: إياك نعبد وليس إياك أعبد، اهدنا الصراط المستقيم وليس اهديني الصراط المستقيم. احنا أمتنا مش أمة أفراد، أمتنا أمة مجتمعة، أمة مجتمعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فين الدور ده بقى؟ مين يقوم بيه؟ طب أنا ما بعرفش، أنا ما بعرفش أتكلم. مش محتاج، مش محتاج تتكلم، أنت ممكن بس تجيبه على حاجة، تعامله بحسن خلق، مش لازم تجيبه على اي حاجه، تعامله بس بحسن خلق، تتخلل بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ اقرا في السيره، اقرا في احاديث النبي، اشوف النبي كان بيعامل الناس ازاي. كان حليما لا يزيده جهل الجاهل الا حلما صلى الله عليه وسلم. طب اشوف تعامل الصحابه ازاي، ما كانوش بيختلفوا، ازاي ما كانوش بينقضوا بعض وبيشقوا على بعض، ازاي كانوا بيتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، بس بالحكمه وبالرحمة وباللين والحماء بينهم. فين الرحمة اللي بيننا؟ فين الرحمة اللي بيننا؟ كيف نتراحم وكيف نحسن الخلق؟ فازاي يكون عندنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالدعوة إلى الله عز وجل ليست فقط في الكلام، وإنما في الأخلاق، في حسن الخلق. واحد بحسن خلقه ممكن يكون سبب في هداية الناس كلها. النبي صلى الله عليه وسلم: أحببناك فاتبعناك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لإيه؟ لانفض من حولك. هم كانوا متجمعين حوالينه ليه؟ عشان كان رحمة، عنده رحمة صلى الله عليه وسلم. فختاما نقول أن اليقين من أهم، وليس من أهم، بل هو مقصود خلق السماوات والأرض، أن يأتي في قلبك يقينا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا تيقنت الأمة على هذه المعاني لنحلت جميع المشاكل، جميع المشاكل. طب والأسعار، طب والكذا، طب والكذا، كل المشاكل تتحل، لأن كل شيء بإيده هو سبحانه وتعالى. طب ومشاكل الأمة، طب الاستضعاف، طب وكذا، طب كل المشاكل تتحل بإيه؟ بإن إحنا نرجع تاني للمعاني الأساسية، للمعاني الأصلية، لليقين على الله عز وجل أنه بيده حل كل المشاكل سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. الله عز وجل هو الذي يفعل وغيره لا يفعل، الله عز وجل هو الفعال، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيده كل شيء، وتنزع الملك ممن تشاء، هو اللي بيده النفع، هو اللي بيده الضر، هو اللي بيده الغنى، هو اللي بيده الفقر، هو اللي بيده العز، هو اللي بيده الذل، هو اللي بيده الملك، هو اللي بيده نزع الملك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يبقى هو اللي بيده كل حاجة، يبقى ما روحش لحد غيره، ما دورش على الحل في حتة تانية، هو الحل عنده، ازاي ارجع له، ازاي ارجع الناس ليه. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة هذا الدين بالدعوة إليه وبالدعاء لأن يكشف الله عز وجل عن هذه الأمة. يبقى دعوة ودعاء، دعوة ودعاء وحسن خلق، دعوة ودعاء وحسن خلق. فإن شاء الله نكون مستعدين جميعا أن كل واحد فينا يكون حريص على أن يأتي في حياته سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. إزاي يكون عندي حرص على تعلم القرآن، تعلم آيات القرآن، حفظ القرآن، أكون من الذين يحفظ الله عز وجل بهم كتاب الله، كتاب الله عز وجل. إزاي أعلم القرآن، إزاي أتعلم القرآن، إزاي الواحد يبذل، يضحي ياخد من وقته. مش كفاية اللي أنا بديه، أنا بدي نص ساعة، لا أزودها خليها ساعة. طب قيام الليل فين؟ عشان أعرف أدعو لازم يبقى عندي قيام ليل. الدعوة محتاجة حاجتين، محتاجة قيام ليل ومحتاجة دعاء. قيام ليل ودعاء، إزاي أحيي الليل، الليل كله يبقى عندي ليل، ليل طويل صلي. قيام الليل يكون سبب في بداية الناس كلها، الناس اللي حواليا، اللي أنا مش عارف، أنا مش عارف أجيب أخويا، مش عارف أجيب أختي، مش عارف كذا، مش عارف كذا. صلي قيام الليل، ربنا سبحانه وتعالى يحل لك كل مشكلتك. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي كده، قال له: قم الليل إلا قليلا. وفي الصورة اللي بعديها يا المدثر قم فأنزل. يبقى لما تقيم الليل يحصل إيه؟ ربنا يجعل لك نور، لما يديك النور ده تتحرك بيه في الناس، ربنا يجعلك سبب في الهداية. لكن لو معكش قيام الليل ورحت تتكلم الناس من هنا للصبح ولا حد هيسمع منك أي حاجة. فالموضوع مش بالكلام، الحكاية إن إزاي يكون عندي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم. ليه بيطيل القيام؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبقيامه صلى الله عليه وسلم كان يرى في وجهه النور صلى الله عليه وسلم، فيأتي المشرك يراه فيهتدي من غير كده أي كلام. قال: لما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مجرد بس ما شاف وشه كده قال لك بس يا عم الرجل ده على حق. فإزاي يكون عندي قيام الليل، إزاي يكون عندي الدعوة ويكون عندي الدعاء. بدعو لإخواتي، بدعي لإخواتي، بعمل لستة كده، أدعي لكم واحد من الناس اللي حواليا، في كم واحد عرفه نفسي ربنا سبحانه وتعالى يكون يجعلني سبب في هدايته أو يهديه من غير أي حاجة، إن علينا للهدى، ربنا بيهدي سبحانه وتعالى. إزاي أدعي له، أدعي له يكون في دعاء ويكون في دعوة ويكون في قيام الليل ويكون في تعلم. إزاي أتعلم بقى القرآن وتعلم الآيات القرآن وعلم الناس اللي حواليا. شوف واحد كده يحب يتعلم، نقعد مع بعض نتعلم، أو نحضر درس، أو نحضر كلمة، أو نبحث، أو نقرأ. إزاي أبذل، إزاي أضحي، يكون في وقت بديه للموضوع ده، إزاي أفضي وقت للموضوع ده. الموضوع ده مش هيجي كده الواحد يديله فضلة الوقت بتاعه، لكن لازم ينفق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لازم أشوف أحب الأوقات إلى إمتى. طب أنا هضحي بالوقت ده، أنا يوم الخميس مثلا بنزل مع أصحابي بنخرج بنتفسح، طب انا هاجي يوم الخميس الجاي ده مثلا هضحي شويه، اقول هاخد مثلا من نص وقت الخروجه دي اقعد اتعلم حاجه. قد ايه بقى هيبقى هنتفع بالحاجه دي اكتر من اي وقت تاني، لان ضحى عشان ربنا سبحانه وتعالى. فازاي اضحي بوقتي؟ فضي وقت عشان اتعلم، فضي وقت عشان ادعو الى الله عز وجل، فضي وقت عشان تفرغ لعباده ربنا سبحانه وتعالى، تفرغ لقيام الليل، تفرغ لورد القران، اتفرغ للتعلم، تعليم الاحاديث، تعليم السنه. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي الحق ولا يقضى عليك، اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك، اللهم اجعلنا دعاة إليك، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالقرآن وتجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا القرآن وفهمنا القرآن وارزقنا العمل بآياته يا رب العالمين، اللهم اكشف الكرب عن إخوتنا في غزة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أعز هذا الدين، اللهم هيئ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واستعملنا يا رب فيما تحب وترضاه، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا رب نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.